قال سورة اقتربت الساعة. قال مجاهد مستمر ذاهب مزدجر متناه وازدجر فاستطير جنونا دسر أضلاع السفينة لمن كان كفر يقول كفر له جزاء من الله محتضر يحضرون الماء. فقال ابن جبير مهطعين النسلان الخبب السراء. وقال غيره فتعاطى بيده فعقرها المحتضر كحضار من الشجر محترق. وازدجر افتعل من زدرت كفر فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاء لما صنع بنوح وأصحابه مستقر عذاب حق. يقال الأشر المرح والتجبر. باب من شق قمر من يرى آية يعرضه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين فقال لنا اشهدوا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال انشق القمر فرقتين. باب تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال قتادة أرقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر. باب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مجاهد يسرنا هونا قراءته. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها من مدكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سورة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية. وهي سورة مكية تقريبا إلا بعضهم يقول في بعض آيات ما يعني مدنية منها قول الله تعالى بعض آخر يقول والساعة أدهى. وعلى كل حال الغالب أنها سورة يعني مكية هذا هو أصح الأقوال. يقول اقتربت وتسمى أيضا سورة القمر. قال مقاتل بما ذكر من نقيم عن مكية إلا ثلاث آيات أولها أم يقولون نحن جميع منتصر وآخرها قول والساعة أدهى أمر قد قال. وعن مقاتل وفيه نظر أن الذي قال في تفسيرها مكية سيلزم الجمع يعني هي مكية. ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد مستمر أي ذاهب. قول الله تعالى وإن يروا آية يعرضوا الآية وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن يروا ضمير يروا عائد على الكفار وعلى المشركين. إن يروا آية آية من آيات يدل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته يعرض عنه ويقولوا سحر مستمر. وكما جاء في آية أخرى وتواصوا به بلهم قوم طاغون أتواصوا به. تجد كل أمة تقول لرسولها ساحر وكذاب ومجنون مع أنه ما اجتمع بعضهم مع بعض. قوم نوح قالوا لنوح كذاب وساحر ومجنون. قوم هود كذلك. قوم صالح كذلك. قوم شعيب كذلك. كذلك فرعون كذلك قريش فلذلك يقول وإن يروا آية يدل على على نبوة النبي وعلى رسالته يعرض عن هذه الآية مثل انشقاق القمر ومثل غير ذلك، ويقول سحر مستمر، هذا سحر، يعني كون محمد صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الله فانشق القمر قطعتين، قطعة على جبل أبي خبيث وقطعة على جبل قينقاع، ومعروف جبل قينقاع معروف الجبال التي إيه شمال الحرم الهندي وجبل قينقاع وجبل خبيث الذي عند الصفا، فهذا معناه يعني إن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، يقول ذاهب سحر مستمر ذاهب. وهذا التعليق رواه عبد عن شباب عن ورقاء عن أبي نجيح، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس مستمر قال ذاهب، وفي التفسير مستمر ذاهب سوف يذهب، ويبطل من قولهم والشيء واستمر. عن الضحاك محكم شديد قوي، وعن قتادة غالب. ثم ذكر كذلك يقول مر الجبل، وبعضهم يقول لا أن قول مزدجر، مزدجر أي منتهى منتهى. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه، والآية ولقد جاءهم، ولقد جاء هؤلاء الكفار والمشركين من الأنبياء والأخبار ما فيه مزدجر، يعني ما فيه منتهى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على صدقه وعلى أنه نبي وعلى أنه رسول، يعني شيء واضح كثير، أنه سمى الصادق وكان يسمى الأمين وأنه لا يكذب أبدا، فكيف بعد ذلك يأتي يكذب على الرسول؟ فأشياء تدل على يعني بصيغة الفاعل أي نهاية، والزجر أي لا مزيد عليه. وكذا فسره قتادة، ويجوز أن يكون بصيغة المفعول أي من التناهي بمعنى الإنتهاء، أي جاءكم من أخبار عذاب الأمم السالفة ما فيه موضع الانتهاء عن الكفر. فالقرآن أتاكم مثلا بقصة نوح وقصة هود وقصة صالح، لما كذبوا هؤلاء الرسل أنزل الله بهم العقاب، فأنتم كذلك يا قريش إذا كذبتم محمد الفسيح. مثلا القرآن قال أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، قوم نوح نعم أهلكهم الله بأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبع، فرعون أغرقه في البحر، فهؤلاء لما كذبوا الرسل فعلوا بهم كذا، أنتم كذلك إذا فعلوا فينزل بكم العذاب. هذا قال موضع الإنهاء عن الكفر والانزجار فافهم. وعن سفيان وأصل مزدجر أي مستجر، قلبت التاء دالت، مزدجر أصل كان تاء وازدجر أي استطير جنونا، وقالوا مجنون، وقالوا قال الكفار نعم مجنون وازدجر، قال الكفار الكفار قريش عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه استطير جنونا، يعني مجنون يعني في المية مية، يعني جنون زائد عن اللزوم، هذا معنى، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم هذا مجنون كونه يدعوكم إلى هذه الأشياء فهو إيه مجنون، معناه السطيرة. وهكذا فسره المجاهد، وعن ابن زيد اتهموه وزجروه ووعدوه، إن لم تفعل لتكونن من المرجومين، إن لم تفعل كذا وتترك صف آلهتنا فإن نحن نرجمك بالحجارة وغير ذلك. وقال الثعلبي زجروه عن دعوته ومقالته، يعني ما قبلوا، ادعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك عن الشرك ثم لا يخبرون هذه الدعوة. فإذا وازدجر يعني السطيرة جنون، أنه جنون عظيم، أو اتهموه وزجروه ووعدوه، وإن لم تفعل لتكونن من المرجومين. دسر أضلاع السفينة، الدسر قال أضلاع، نعم وحملناه على ذات ألواح، حملناه، الله يقول حملناه، فحملنا الضمير الفاعل يعود على الرب سبحانه، والهاء على نوح عليه السلام، يعني الله يقول حملنا، حمل الله نوحا نعم على ذات ألواح، يعني إذا كان الفاعل ظاهر والمفعول هذا حمل الله نوحا على ذات ألواح، فالنا فاعل والها مفعول به، وحملناه على ذات ألواح، إيه ذات ألواح؟ هي السفينة. فإن نوحا عليه السلام لما لبث في قومه 1000 سنة يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك ويحذرهم، بعد ذلك نعم أمره الله أن يصنع السفينة، فلما سار يصنع السفينة ساروا يسخروا منه، بسم قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يعني قال أول نبي ورسول دحين ساوى نجار، هذا السخرية والاستهزاء، أول نبي ورسول دحين ساوى نجار، فنجار مع النبوة والرسالة معه، فالله يقول نعم وسعوا كلما مر عليه ملأ من سخروا قال إن تسخروا منا فهم، فبعض إيش معنى الضلع؟ قال أضلاع السفينة، معلوم السفينة لازم تكون إيه، هذا الضلع كده مثلا زي الكتاب، هذا ضلع وهذا ضلع وهذا ضلع وهذا ضلع. مثلا زي الكتاب هذا يسمى مثلا في عرف الهندسة مستطيل، لما يكون الأضلاع كلها قد بعض يسمى مربع، لما يكون كذا يكون مثلث، ولها أشياء كثيرة نحن ما نعرف الهندسة. يعني هذا فهذا معنى الأضلاع. وبعض فسر الدسر معنى المسامير، يعني بعض العلماء فسر ذات ألواح ودسر. إيش الدسر معنى؟ يعني المسامير، لأنه النجارة لا بدها مسامير حتى تضبط الخشب هذا، وإذا بعد ذلك إذا كان مفتوح يدخل الماء فتغلق السفينة. فمن مفسره بالأضلاع، ومن مفسره الدسر بإيه؟ نعم بالمسامير. وبعضهم فسرها كذلك بمقدمة السفينة، لأن مقدمة السفينة هي التي تدفع الماء. لما السفينة تمشي في البحر أو تمشي في النهر، فإيش اللي يدفع الماء إلى ما؟ هي مقدمة السفينة. ففسره بعضهم بهذا، هو حملناه على ذات ألواح، وفسر الدسر بأضلاع السفينة. وهكذا روي عن مجاهد، وفي التفسير دسر مسامير، واحدها داسر ودسير، ويقال دسر في السفينة إذا شددتها بالمسامير. قال قتادة وابن زيد، وهو رواية عن ابن عباس وعن الحسن، وهي صدر السفينة، صدر السفينة، مقدمة السفينة. هذا برضو يسمى سميت بذلك لأنها تسطول ماء بجوجعها، بجوجعها بمقدمة تتبع. وهي رواية أيضا عن ابن عباس قال الدسر كلكل السفينة، كلكل السفينة على مقدمة السفينة. وأصل الدسر الدفع في الحديث في العنبر إنما هو شيء دسره البحر أي دفعه. يعني جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الجماعة الذين كانوا مسافرين واستضافوا ناسا فلم يضيفوهم، ثم بعد ما مشوا قليلا نعم وجدوا حيوان كبير جدا رماه البحر على طرفه، فقعدوا يعني تقريبا 18 يوم هم يأكلون من هذا اللحم حتى سمنوا وصاروا على أسوأ. ثم بعد ذلك لما انتهى بعد ما غلق يعني زادهم، ثم بعد ذلك بعد ما انتهى أميرهم أتى يعني أعظم رجل فيهم وأعظم بعير وجعل العظام حقه، والرجل راكب يمشي من تحت العظام، معناه قد يعني كان زي الجبل هذا. هذه العظام حقته، إلا هم اللحم أكلوه كله ولا خلوا شيء منه هذا. فهذا معنى أدف. ولمن كان كفر يقول تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، لمن كان يعني تجري بأعين، تجري السفينة، سفينة نوح عليه السلام تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. يعني إيه؟ لأنهم كفروا بإيه؟ بنوح عليه السلام، قالوا له أنت كذاب وأنت ساحر وأنت مجنون وأنت ما لك أي شيء. فالله وهذه نعمة، الكفران بالنعمة يؤدي إلى إيه؟ إلى الانتقام، وهم كفروا بنوح عليه السلام وقالوا في هذه الكلمات، فالله انتقم منهم بأن أنزل بهم العقاب وأنزل بهم العذاب. ويقول تجري بعد جزاء، وفسره بقول كفر جزاء من الله أي كفر له من الكفر أو الكفران بالنعمة، والضمير في له لنوح عليه السلام. وفعلنا بنوح وبهم ما فعلنا من فتح أبواب السماء وما بعده من التفجير ونحوه جزاء من الله بما صنعوا بنوح. فالله أمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، فهلكوا عن آخر ولا بيجي ولا واحد. ثم هذا الطوفان عم الأرض كلها، عم الأرض كلها، يعني مو عم بس جهة من الجهات، عم الأرض كلها ما خلى ولا مكان. ولذلك مر علينا في دراستنا أن بعد موسى عليه السلام ما كان الله يعذب الناس كلهم أو يجي العذاب يعم الناس، يجي عذاب يعم الناس في جهة من الجهات بعد موسى عليه السلام. جزاؤه بمن بمعنى القصرية، وقيل معناه عاقبناهم لله ولأجل كفرهم، عاقبناهم لله ولأجل، وقيل معناه لمن كان كفر بالله، وهو قراءة القتالة، إنه كان يقرأ بفتح الكاف والفاء، نحن القراءة حسب كفر بضمع الكاف. يقول في قراء يقول لمن كان كفر، كفر إيه؟ يعني يصير قمه هم لا كفر. والكفران هنا كفران الاثنين، كفر النعمة وكفر بالله، اثنين هم عندهم، مو بس كفر النعمة، الكفرين، أن كفروا بنوح عليه السلام هذا كفر نعمة، وكفروا بالله سبحانه وتعالى كانوا يعبدون غير الله، فلذلك انتقم الله منهم. أعيننا برضو، فسروا بعضهم بأعيننا يعني بمرأة منا، بأعيننا بمرأة منا، أو فسروا بعضهم بحفظنا، يعني تحت حفظنا وتحت رعايتنا، نحن نراك ونحفظك ولا يجب. منهم من فسر ويزاتي دحين برضو فسر إيه هذا. وقال ابن جبير مطعين النسلان الخبر أسرع مفطعين إلى الداع، مفطعين إلى الداع يقول الكاذبون هذا يوم عسر. قال ابن الزبير مفطعين، إيش معنى مفطعين؟ قال الإسراع، مفطعين إلى الداع، مفطعين يقول الكاذبون هذا يوم عسر. رواه عن موسى عن شريك مفطعين أي مسرعين من الإهطاع. وقول النسلان تفسير الإنزال الذي يدل عليه منطق، والنسلان بفتح النون والسين مشية الذئب إذا أعنق، وفسره هنا بالخبب بالخبب بالخبب بالخاء، فتح الخاء المعجم والباء الموحدة وهو ضرب من العدو، يعني إيه مسرعين إلى إيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني لا يسلم. وقال غير فتعاطى فعاطاها بيده، قول الله تعالى فنادوا صاحبا فتعاطى فعقر، فنادوا إيه قوم صالح عليه السلام الذين الكفر والمشركون الذين نادوا صالح فتعاطى فعقر الناس. وهذا ليش ربنا عظمهم؟ لأنهم كلهم متفقين على هذا، لأنه ناقة واحدة ما يمكن كل القبيلة يعني يعقروها، فكانوا 9 أنفار، واحد منهم اسمه قدار هو الذي إيه تولى هذا، فلما كانوا هم متفقين على ذلك ربنا أنزل بهم العذاب كله، أنهم متفقين على أن هذه الناقة لازم إيش نهلكها، مع أنه كان لهم مكسب، هذه الناقة تشرب الماء الذي في القرية كله، اليوم الثاني يحلبوا حليب يشربوا مكسب هذا، خصوصا بالنسبة للعرب، لأنهم ناس عرب هم، قوم صالح ناس عرب، والعربي يعني الحليب واللبن هذا شيء تقريبا ما هو شيء سهل، يمكن يعني يستغني باللبن عن كل الأطعمة، ومع ذلك قال وهذا ساحر وهذا كذاب وهذا كذا، الذي يخرج من الصخار ناقة عشراء هذا ساحر، فالله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، قال فعطاها بيدي، فسر فتعاطى بيدي أي بيدي تناولها بيدي، إيش فتعاطى؟ قال تناولها بيدي فعقرها، فعقر ناقة صالح عليه، وهذا المذكور هو رواية أبي ذر، وفي رواية فتعاطى فعاطى بيدي فعقرها. وقال ابن الدين لا أعلم لقول عطاء هنا وجها إلا أن يكون من المخلوق الذي قلبت عينه عدلان، لأن العطوة تناول فيكون المعنى فتناولها بيده. كذلك المحتضر لإحضار من الشجر محترق، يقول فكانوا كهشيم المحتضر، إيش الهشيم المحتضر؟ مثال ذلك فسروا في الآية في هذا، مثال ذلك أن الإنسان يكون عنده مثلا حوش لأغنامه، نعم حوش لأغنامه أو لإبله أو لغير ذلك، ويعطيها الطعام فتأكل شيء والشيء الثاني اللي تدعسه يصير إيه متفتت خربان ما يصلح هذا. فكانوا هؤلاء المكذبين كهشيم المحتضر، مثل الهشيم الذي تدعسه الأنعام فيتفتت ويتكسر ويصير ماله فائدة، يعني وهم ناس كانوا رجال كل واحد منهم أقوى ناس، فمعنى كمان زي ما يقولوا مثل إياك عالي واسمعي يا جار، أنتم يا قريش كذلك إذا كذبتم محمد فسينذب بكم مثل ما نزل في قوم إيه قوم صالح، فكانوا كهشيم محتضر. وفسر بهذا قال المحتضر بقوله كحضار بكسر الحاء المهمرة وفتح بالضاء المعجمة منكسر من الشيء أي محترف، وكذا روى ابن المنذر، وقد أخبر الله عز وجل عنهم بقول إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، العذاب الذي أرسل على قوم صالح عليه السلام لأجل عقر الناقة. وقال الثعلب المحتضر الحظيرة، إيش الحظيرة معناه؟ يعني الذي يحيط به بالأنعام أو بالغنم. وعن ابن عباس هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة من الشجر والشوك دون السباع، فما سقط من ذلك وداسته الغنم فهو الهشيم. فإذا كان إنسان عنده أغنام وكان لها حوش كذا من شوك أو من أي شيء ثم أكلت الأغنام والباقي التي دعسوا لا يستفيد منه لا هو ولا هي ولا أحد منها، فكذلك قوم صالح مع قوة مع أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا أصبحوا بمثل هذا. فلعد ذلك الذي يكفر بهذا. ثم ذات الزجر افتعد قالوا مجنون، وقالوا مين؟ قالوا الكفار قوم نوح مجنون والزجر. ويقول قد مر عن قريب وإعادته إشارة إن هذا من باب الافتعال، لأن أصله ارتجز فقلبت الطاء دالا فصار ازدجر، وهو من الزجر ليس من زجر. ليه؟ لأن أصل المشتقات المصدر، يعني عشان لا واحد يقول لا من زجر يقول له ما يصير، أن أصل المشتقات يعني زي ما يقول باللفظ العادي جد المشتقات المصدر، هو المصدر ما هو الفعل، هذا قول الجمهور المصريين. هناك من النحويين من يقول أن أصل مشتقات الفعل، لكن الصواب ولذلك يقول المصدر السماسي والزماني من مدلولي الفعل كأمن من أمن. ابن مالك يقول المصدر السماسي والزماني من مدلولي الفعل كأمن من أمن، يعني المصدر يدل على الحدث بس، لما نقول ضرب يدل عليه على حدوث الضرب، الفعل لا يدل على شيء، يدل على الحدث وعلى الزمن، فيصير ايه المشتق يعني في زيادة، يصير زيادة. مثلا قرأ يدل على قرأ على القراءة وزمن القراءة في الماضي، يقرأ يدل على القراءة وعلى زمن القراءة، إما في الحال أو اقرأ يدل على الحال، هذا فلذلك هو يقول الزجر هذا ما هو من ايه من من من زجر، لا من الاستجار من المصدر اصلا، هذا ما يريده يعني في هذا، لان الفعل لا يشتق من الفعل بل يشتق من المصدر، ولو ذكر هذا عند قوله الزجر استطير جنون لكان اولى. كفر فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاء لما صنع بنوح واصحابه، كفر يعني كفر لما كفروا بنوح عليه السلام، فعلنا الضمير في فعلنا عائد على الرب، به يعني بنوح عليه السلام نجيناه، ركب السفينة ورجع هو ومن آمن، والناس المكذبين للرسل دول لكذبوا نوح عليه السلام أغرقنا، أمرنا السماء أن تمطر والأرض أن تمطر فهلكوا عن آخرهم ولم يبق منهم واحد، حتى قال نوح عليه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بعلم أعيذك أن تكون من الجاهلين، بما صنع بنوح وأصحاب، فإنما آبوا نوح قاعد فيهم 50 إلا 50 عام يدعون إلى كلمة التوحيد بس، وإن كان فيه شرائع بسيطة ومع ذلك ما آمنوا، فلذلك أنزل الله بهم هذا العذاب من كفار النعمة، والكفور وهو المكفور هو نوح عليه السلام، وقوله كافرون الأيادي والنعم، وقيل معنى كفر جحد، فعنا حكاية عن الله تعالى والضمير به يرجع إلى نوح عليه السلام وبيدهم إلى قومه، والذي فعله نصرته إياه وإجابة دعائه، لأنه قال ربي لا تذر عن الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجر الكفار، أما لبس في 1000 سنة يدعون ما نفع، دعا عليهم هذا الدعاء وربنا استجاب وأغرقهم، مستقر عذاب حق، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، ولقد صبحهم هذا قوم مين؟ قوم لوط عليه، فإن لوط عليه السلام لما دعا يعني قوم إلى عبادة الله ونهاهم عن فعل الفاحشة، كانوا يأتون الذكران من العالمين ونهاهم عن ذلك وحذرهم فما نهوا، بعد ذلك جاءوا الملائكة على صورة شباب مرد فخاف عليهم فدخلهم في بيته، فلما دخلهم في بيته زوجته أشارت إليهم ترى إن عند لوط اليوم جماعة شباب حلوين جدا مرد، تعالوا خذوا افعلوا بهم الفاحشة، فجاءوا بالقوة يعني فدخلوا عليه، القرآن يقول في هذه السورة فطمسنا أعينا، يعني دخلوا بالقوة يبقى يأخذون هذول الشباب دول ويروحوا يلوطوا بهم، يقول الله تعالى فطمس يعني جبريل ضربهم بجناحي كده خرجوا عمي خلاص ولا في واحد يشوف عين، وبعد ذلك بعد يوم أو يومين نزل العذاب بهم وخلاص، وهذا كله يعني القرآن عن قدر استقر بهم العذاب أي إلى نار جهنم، ولقد صبحهم العذاب بكرة أي وقت الصبح، وفي تفسير عذاب مستقر أي دائم عام، ما خلى ولا واحد، كل القرى الخمسة رفعها جبريل إلى أعلى ما يكون ثم كذا بقى. فما وصل عنه. والذي كان خارج البلد يجيله حجر يضربه في راسه يموت في أي بلد كان، لأن ما يمكن أهل البلد كلهم يكونوا في البلد، مستحيل هذا، لابد ناس مسافرين تيجي من الجهات فيجيله حجره يضربه ويقتله، والذي كان في البلد نفعهم هكذا، وكل هذا إنذار لقريش، أبدا. ثم ذكر الأشر المرح والتجبر، إيش معنى؟ بل هو كذاب أشر، بل هو مين هو نوح عليه السلام ده؟ كذاب أشر كمان يعني عنده تبختر وعنده تجبر، فإيش معنى؟ أنزل الله بهم العذاب برضو. باب وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر، باب وانشق القمر، باب يعني تفسيرها وانشق القمر، كيف انشق القمر؟ أنه قالوا يا محمد أنت نبي وأنت رسول، نريد هذا القمر الذي في ليلة 14 أو في ليلة 13 ينشق قسمين، قسم يكون على جبل أبي قبيس وقسم على جبل قينقاع، وجبل قينقاع معروفة، الجبال التي في الشمال من المسجد الحرام، يعني جهة إيه؟ الشامية وتلك الجهات في هذه الجهة الشمالية من المسجد الحرام. فواحد وجبل أبو خبيث إلا عند الصفا، لا يزال يعني في آثار باقي إلى الآن. فكان لازم، وبعضهم يقول لا أنه كان قسم في هذا وقسم بعيد على جهة منى، في جهة منى. على كل حال انشق، وبعضهم يقول لا أنه أصل الكلام يعني انشق القمر واختربت الساعة، فيه تقديم وتأخير. القرآن نحن نقرأ إيه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. هناك بعض المفسرين يقول لا أصل كان يعني انشق القمر، لأنه انشق القمر واختربت الساعة لسه ما جاء يعني بعده. فعلى كل حال لكن الآية موجود يعني اقتربت الساعة وانشق القمر. يقول انشق القمر آية ثبت هذه الترجمة لأبي ذر، أي معجزة ليعرض من الإعراب. إيش هو الحديث؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله فرقتين، فرقتين، فرقة فوق الجبل وهو فرقة جبل أبي قبيس، وفرقة دونه، فرقة دونه. في جاء في بعض الروايات أن فرقة في إيه جبل قينقاع، جبل قينقاع الجبال التي في إيه في جهة الشمالية من جهة المسجد الحرام. وهنا وقد مر في علامات النبوة في باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية، ومضى الكلام فيه هنا على عهدي على زمن رسول الله فرقتين قطعتين، وفي علامات النبوة شقتين، ويروى شق فوق الجبل، اختلفت الروايات في مكان الانشقاق. فجاء عن ابن عباس أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله باثنتين، شطره على السويداء وشطره على الخندمة، الخندمة يعني محلة في جهة في مكة. وجاء عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله أن يريهم آية فأراهم القمر بشقتين حتى رأوا حراء ما بينهما. وفي تفسير أبي عبيد قال المشركون للنبي إن كنت صادقا فاشقق لنا القمر، فقال إن فعلت تؤمنون؟ قالوا نعم. وكانت ليلة الجمعة فسأل الله تعالى فانشق القمر فرقتين، نصف على الصفا ونصف على قينقاع. الحديث ورواه من حديث قال رأيت القمر مشتقا بشقتين، مرتين لمكة شقة على أبي قبيس وشقة على السويداء. ثم الحديث كلها بس إنها المتن واحد ولكن السند مختلف. هنا دحين شيخ البخاري مسدد، والحديث الثاني الذي سابه حدثنا علي بن عبد الله والمديني حدثنا سفيان أخبرنا من أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله، وعبد الله المراد به عبد الله بن مسعود قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فقال لنا اشهدوا اشهدوا اشهدوا، يعني هذا دليل، تريدوا يعني دلال على النبوة، تريد آية فهذه آية، لأنه عمر الناس ما شافوا القمر مشهد قاعد في السماء، خلاص كان لازم. مع ذلك ما أمروا، قالوا هذا ساحر برضو محمد، إلا شق القمر ده يجعله قسمين هذا ساحر. الحديث الثالث برضو حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله عن عتبة بن مسعود عن ابن عباس. هنا الصحابي مختلف، هناك الصحابي عبد الله بن مسعود، هنا الصحابي قال انشق القمر في زمان النبي صلى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس، دحين كمان الصحابي هنا أنس بن مالك، هناك أول كان ابن عباس اللي قبل عبد الله بن مسعود، فيصير السند مختلف والصحابي كمان مختلف. وهذا فائدة علمية. قال سأل أهل مكة، يعني سأل قريش أهل مكة الذي كان في القرى أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. الحديث الخامس برضو حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال انشق القمر فرقتين. ومعلوم أن أنس لم يكن في ذلك الوقت، لأنه أنس من المدينة، فيكون رواء عن بعض يعني رواء عن الصحابة الذين كانوا في مكة في ذلك الوقت. باب تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. يقول باب كذا تجري بأعيننا، تجري أي سفينة نوح بأعيننا، بأعيننا يعني إيش معنى بأعيننا؟ فسره بمرأة منا، يعني تحت نظرنا وحفظنا ولا يحصل له أي شيء. هذه السفينة تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، لمن كفروا بنعم الله، فإن الله بعث إليهم نوحا من جنسهم رسول يعرفونه ويعرفون أصله وجنسه وأبوه وجده، ومع ذلك كفروا به ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، مثل ما حصل من قريش، لأن الرسول محمد ولد بين أظهرين، نعم، وكان يسمى بالصادق وكان يسمى بالأمين، ودعام إلى عبادة، لما دعام إلى عبادة الله بعد ما كان اسم الصادق والأمين قبل أن يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا كذاب وساحر ومجنون. أمس كان اسم الأمين، ها؟ لما قال لهم يعني قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر. فهنا تجري بعنا، يعني تجري بعنا بمرأة منا، وعن مقاتل بن حيان بحفظنا، كله صحيح، بمرأة منا وبحفظنا، وعن مقاتل وسليمان بأمرنا جزاء مفعول له، يعني مفعول لأجله زي ما سمى، ما قدم من فتح أبواب السماء وما بعده، فعلنا ذلك جزاء لمن كان كفر، أي جحد كفر، أي جحد جحد وهو نوح، لأنهم كفروا بنوح عليه السلام وقالوا أنت من لك إلا ساحر وأنك كذاب إلى غير ذلك، وجعله مكفور لأن النبي نعمة الله ورحمته، مثل ما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الله يقول للنبينا محمد وما أرسلناك إلا رحمة، فهو الرحمة المهداة إلى هذه الأمة، الرحمة المهداة إلى هذه الأمة. ويكفي ذلك ما ثبت في أحاديث كثيرة، إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجلهم فبقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فرحمهم بأن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يعرفون صدقه وأمانته، نعم، فدعاهم إلى عبادة الله، فآمن من آمن وكفر من كفر. قال ولقد تركنا أي آية عبرة حتى نظرت إليها أوائل، يعني بين قوم نوح وهذه الأمة مسافات كثيرة، يمكن 5000 سنة أو 6000، ما نعرف قدرين، لكن يقول هذه السفينة جلست حتى أول هذه الأمة رأى، يعني يمكن في عهد الرسول أو في عهد الصحابة رؤيت هذه السفينة، وكانت يمكن في على جبل الجودي، وجبل الجودي كان في العراق، يقول في الموصل أعظم جبل، فهذه الأمة رأت، لأنه ما يمكن شيء يعني سفينة من خشب تبقى إلى هذه المدة، تبقى 5000 4000 سنة أو أكثر أو أقل، هذا تقريبا مستحيل، ولكن هذه بقى رواه. ثم قالوا قال قتادة، وقال قتادة، هذا تعليق، يعني الإمام البخاري ما أدرك قتادة، قال قتادة أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة، يعني بقيت سفينة نوح من بعد ما نجى الله نوح وأغرق الكافرين، بقيت هذه السفينة في مكان حتى بعث الرسول محمد ورآها هذه، فرآها الصحابة أو رآها التابعين، مين اللي رآه؟ وليس ببعيد إذا كان الوجود ذاك الوقت الناس يحافظ على الآن، في بعض الفراعنة إلى الآن قاعدين محنطين وبعض أشياء مثل هذا. وأبقى الله عز وجل السفينة يقاطعين من أرض الجزيرة، عز وجل السفينة باقرين من أرض الجزيرة، يعني مكان اسمه باقرين بأرض، عبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل، وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رمادا أدركها أوائل هذه. ثم ذكر كذلك حدثنا حفص بن عمرو حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال كان النبي يقول فهل من مدكر، هل من مدكر أصل كان فهل من متكر، متكر في تاء فالتاء يعني أبدل الدال فأدغم، فهل من مدكر، وفي من يقرأ فهل من مذكر، يعني في بعض القراء قرأ أنها ذات، فهل من مذكر، ولكن أصح الأقوال هو أنها كانت تاء فالتاء قلبت دال وأدغمت الدال في الدال، ومعروف دائما الإدغام معروف، إدخال حرف في حرف، وهناك يقول بعض القراء يقرأ مذكر، ولكن يقول بعض القراء لبعض الصحابة، يعني هل من مدكر، هذه القصص قصص المكذبين للرسل ونصرة الأنبياء والرسل، هذه فيها ذكرى، الجواب نعم، ذكرى عظيمة جدا، فلأجل ذلك القرآن كل بعد آية فهل من مدكر، فهل من مدكر، يعني كثير، يعني هذه الآيات التي تجي مكررة لها عظيم، فهل من مدكر، فهل من مدكر، فهل من مدكر، يجي مثلا ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ في سورة المرسلات، يعني معناه ما هو بلاش هذه زيادة، كلها، فيجي مثلا في بعض المرات مثلا في الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذب، كم مرة، فالقرآن له عظمة جدا وله يعني، فيقول هنا فهل من مدكر، في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة فهل من مدكر وهو بالدال المهملة، باب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال مجاهد يسرنا هولنا قراءته. يقول ايش معنى يسرنا القرآن للذكر؟ هولنا قراءته، اول قراءته سهل، ناس يحفظوا القرآن، الأمم السابقة التوراة والإنجيل ما في واحد يحفظه، ولأجل ذلك من صفات هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم. الأمم السابقة النصارى واليهود يفتح الكتاب يقرأ، ما في واحد حافظ التوراة غيبا ولا في واحد حافظ الإنجيل غيبا أبدا، ما فيش. أما هذه الأمة الذي يحفظ القرآن قديما وحديثا كثير، وخصوصا في عصرنا هذا الحمد لله يعني فيه توجه إلى القرآن، بس باقي كمان توجه إلى القرآن كذلك فهم كونه يحفظ كده. ولذلك الرسول أخبر سيكثر في آخر الزمان القراء ويقل الفقهاء، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن يعني موجود القراء كثيرون لكن الفقهاء أقل يعني. فلأجل ذلك كان منه. فلذلك كان يقول عبد الله بن عباس كان الرجل من الصحابة إذا قرأ 10 آيات من القرآن لم يتجاوزن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. فلازم كان القرآن يقرأ. الآن القرآن يقرأ في كثير من البلاد الإسلامية يقرأ للموتى، إذا مات واحد يجيبه ويقرأ واحد القرآن، أما يقرأ عشان يفهم أو يعني التعظ يعني قليل هذا. فكان القرآن المذكر لازم يتذكر، وقال يسرناه. قال عن سعيد قال يسرناه للحفظ ظاهرا، فالحفاظ كثيرون وليس من كتب الله كتاب يقرأ كله. ولذلك جاء في صفات هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم أبدا، إلا ما يحفظ القرآن يحفظ له سورة، وهذا يعني شيء مشاهد يعني كثير من المسلمين أقل ما إذا ما يحفظ القرآن يحفظ جزء عنه أبدا، ما يحفظ يعني يعرف يقرأ بالنظر طيب قراءة طيبة يعني، هذا موجود يعني ولا يزال موجود في كل البلاد الإسلامية حتى العجم يعني، تجد عجمي رأينا الآن ما شاء الله في اندونيسيا في هذا رجل مثلا ما يعرف شيء في العرب يقرأ قراءة مثل عبد الباسط، يقرأ مثل قراءة مثل عبد الباسط ومثل غيره من القراء، وهو رجل لو قلت له تعال بالعربي ما يعرف، هذا هذا هذا التيسير. لو لغة تانية يقدر ما يكون أبدا. واحد يروح يقعد في بلاد الغرب سنين طبعا يتعلم له جملتين أو 3 جمل، ما يقدر يكتب ولا يقدر يقرأ ولا شيء. هذا يعني يدل على أن القرآن له عظمة جدا. هذا ثم قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسد عن عبد الله عن النبي قال أنه كان يقرأ فهل من مدكر، يعني بطل بإيه بالدال، عن ابن عمر مدكر يعني بالدال المهمل. وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها بالدال المعجمة، بعض السلف كان يقرأ مدكر، ولكن صحيح قراءة حفص وغير قراءة كلها بإيه بالدال. باب إعجاز نخل المنقعد فكيف كان عذابي ونذري. ويقول الله تعالى تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذري. يقول الله تعالى تنزع الناس، إيش اللي تنزع الناس؟ يعني الريح. أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ في واحد باقي منهم في عهد الرسول محمد؟ الجواب ما في. لاحظوا من زمان بين الرسول وبين قوم عاد يعني هذا سنين طويلة جدا يمكن آلاف السنين. فإذا إيش قال؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ كيف عذابي اللي نزل بهؤلاء المكذبين لصالح وليهود؟ نعم، فكذلك أنتم يا قريش إذا كذبتم محمدا وآذيتموه وآذيتم أصحابه فسينزل بكم من العذاب ما نزل بهؤلاء. فإن محمدا أعظم من هؤلاء. فالذين كذبوا نوحا وكذبوا هودا أنزلنا بهم العذاب. ولأجل ذلك الذين كذبوا محمد ماذا حصل بهم؟ جاءوا إلى بدر لتغنيهم الخيان وليشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش، خلاص هذا كذا جاء. وإذا تبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 يربط بالحديد، عظماء قريش يربطوا بالحديد، و70 ماتوا قتلوا وإلى جهنم. فهذا أشد نكالا من أن الله ينزل بهم صاعقة أو ينزل يجيهم ريح أو غير ذلك، أو مثلا يغرقوا في البحر كقوم، هذا أشد. ولأجل ذلك هذا مما قال فكيف كان عذابي ونذر. ها يقول الريح الصرصر المذكور فيها تنزع الناس أي تخلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم، يعني واحد تشير إلى أعلى فوق ترميه، فالرأس يروح بجهة والجسم يروح بجهة ولا بيجي منهم ولا واحد. وهذا عظيم جدا. قال تنزع الريح الناس من قبورهم أعجاز نخل ابن عباس أصول نخل. معلومة النخلة إذا كان شالوا الفوقاني إيش الباقي؟ خشبة، هذه تصلح للحطب، هذا كمان حتى الحطب ما يصلح، الباقي الجسم ده ما يصلح إلا تيجي السباع تأكل يمكن، حتى لأنه ما دفنوا، هذا لم يدفنوا، ها معناه جاءت أكلتهم السباع وأكلتهم هذا خلاص. فهذا كل إنذار، يعني القرآن حقيقة يجب أن يقرأ قراءة تمام، ولكن مع الأسف أن الناس يعني أولا الآن بعض الناس يقرأ مثلا يعني للتجويد أو للصوت، هذا صوت جميل يقرأ، إيش بيقرأ؟ ثم الإنسان على قد ما يفهم، يعني مثلا الرجل العامي يعني يمكن 50% من القرآن يفهم، لأنه عادي إذا كنا عرب واضح، يعني كثير في بعض آيات لا بد لها من شرح، يسأل طلبة العلم ويسأل المشايخ يدلوا، وأما بعض الأشياء واضح، لما اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر وكذب واتبعوا كل أمر، ولقد جاء من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة، هذه واضح يعني ما فيها شيء أبدا. ثم بعد ذلك يقول هنا يعني حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود وهو من تلاميذ عبد الله فهل من مدكر أو مذكر، فقال سمعت عبد الله يقرأها فهل من مدكر. أنا سمعت عبد الله شيخ يعني الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود يقرأها مدكر بالدال، في بعض السلف كان يقرأها، فإذا دحين في قراءة نحن ما نعرف القراءات السبع، في أحد من إخواننا يعرف بعض القراءات فيها بالدال يرشدها نافع يقرأها بالدال بالدال، لا بالدال بالدال ما بالدال كلها حتى حفص يقرأ بالدال يقول في بعض، لكن ما قال قراء قال بعض السلف يقول بعض السلف الصحابة فكانوا كهشيم المحتضر، ايش معنى فكانوا كهشيم المحتضر، ولقد يسلنا القرآن للذكر فعلمه، فهشيم المحتضر قال هذا في قصة قوم صالح وقوله إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، صيحة أي صيحة جبريل عليه السلام، وقد مر تفسير الهشيم المحتضر، الهشيم المحتضر زي ما فسر إنه هو كناية عن العلف لما يرمى للغنم أو للإبل أو للبقر ثم تأكل ما تأكل والباقي تدعس، فالذي دعس هذا لا فائدة فيه أبدا، فأصبحوا قوم صالح مع قوة ومعادة، فمثل هذه الأشياء لا قيمة لها، فهل من مدكر؟ هل من يتعظ بهذا؟ الجواب لازم كان المسلمون والكفر يتعظوا بهذا، ولأجل ذلك الآن نحن يعني الآن نرى يعني كثير ما بينزل بعض العقاب على بعض الناس، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر الزمان الهرج، إيش الهرج؟ القتل، نسمع كل يوم قد إيه لم يموتوا في الشعوب، ما يموتوا بالأعاصير بالريح، بعضهم بالأمطار، بعضهم بالسيول، بعضهم بكذا، بعضهم السيارات تدعس من تدعس، ولذلك زي بعض الزمان يمكن قرية ساكنين يقعد شهر ما شافوا ميت، ولا شهر ولا شهور، في السنة يمكن نفرين يموت، الحين لما نسمع واحد يسمع إذاعة كل يوم يشوف إيش، يعني يكفي الآن ما نسمع هذه الأيام في البرازيل من الطوفان إلى أن جاءهم كذا، يقول 50,000 بدون مأوى، والذين قتلوا مدري يجون كذا، وخلي الخراب المالي والآن، وهم بلاد كفرة يعني، وغيره مرات حتى في بلاد الإسلام يجي في باكستان ويجي في محلات، ليش؟ كان يجب أن يتعظ الناس، وهناك ناس مثلاً مع كفرهم ربنا يضيق عليهم النعم، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، فكان الناس يجب أن يتعظوا، ولكن مع الأسف يعني ثم ذكر هذا. ولقد صبحهم بكرة عذاب فذوقوا عذابي وذوقوا هذا للتهكم، صبحهم في قصة قوم لوط ولقد صبحهم جاءهم العذاب الأول، تفسير الهشيم المحتضر عن قريب، فهل من مدكر؟ برضو الحديث عن عبد الله النبي قال أرى فهل من مدكر بالذات، ولقد صبح